بعترف قدام عينيك من النهاردة انا عمري ليك، بعترف قدام عينيك من النهاردة انا عمري ليك. سيبني احبك يا حبيبي وانسى روحي بين ايديك. يا حبيب قلبي الوحيد هات ايديك نبعد بعيد، يا حبيب قلبي الوحيد هات ايديك نبعد بعيد. كل ما عيونك تاخدني يتولد احساس جديد. هو ده اللي حلمت بيه، هو ده اللي حلمت بيه. هو ده اللي حلمت بيه.